الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. وقد توقفنا عند قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هل السياق في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة هو سياق جديد لأهل الإيمان، أم أن المخاطب به اليهود؟ لأن سياق الآيات التي قبلها كانت في اليهود، فمن العلماء من قال أن الواو هنا عاطفة على ما قبلها، بل كما أن اليهود مخاطبون بأصول الشريعة من التوحيد ونحوه، هم أيضا مخاطبون بفروع الشريعة من الصلاة والصبر والصيام، لأن الكافر لو آمن لفعل هذه الفروع. فقوله واستعينوا، بعض يقول الواو استئنافية، فهي موجهة إلى أقوام آخرين غير اليهود، لكن على كل، سواء كانت الأمر متعلق باليهود أو بغيرهم من المؤمنين، فالاستعانة المطلوبة شيء طيب يحمد لفاعله، لأن الاستعانة طلب العون من الله، كما تقول في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي يا رب أستعين بك على عبادتي إياك. لأن الإنسان منا لا حول له ولا قوة في جميع شؤون حياته، من طعام وشراب ورزق وعمل حتى العبادة، ما تستطيع أن تقوم به وحدك إلا إذا أعانك الله عليه. فكم من مرة نويت أن تصوم لكنك لم تصم لأن الله ما أعانك على الصيام، كم من مرة أردت أن تصلي بالليل لكن نمت وما صليت لأن الله ما أعانك على القيام. فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى في أداء الطاعات والعبادات أمر يعني محمود لدى أهل الإيمان، لدى أهل الإيمان. وكم من مرة أردت أن تتصدق بعشر جنيهات لكن قلت يا رب جمّن لي هذه الصدقة، فإذا أنت تخرج 100 جنيه وتتصدق بها مع أنك نويت كم؟ 10. ما الذي أعانك على هذه الزيادة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلا تقول واستعينوا، أي اطلب العون من الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الصبر. أن يرزقكم إيه؟ الصبر. الصبر حبس للنفس أنها لا تجزع. في ناس الكلمة تشجدها والمواقف تقلبها، لكن من استعان بالله فرزقه الصبر فنعم النعمة هي، فنعم النعمة هي. لأنك إذا كنت صابرا معناه أنك تستطيع أن تتحكم في نفسك سواء إلى الخير أو إلى الشر. ولماذا العاصي يعصي؟ لأنه مش عارف يصبر نفسه على طاعة الله، مش عارف يصبر نفسه عن معصية الله. مفيش مجاهدة، مفيش إيه؟ مجاهدة. قال الله: والذين جاهدوا فينا، أي من أجلنا، لنهدينهم سبلنا. فمطلوب الصبر، استعان بالله أن يرزقك الصبر فلا تجزع، لا عند البلاء والمحن، ولا تجزع من فعل الطاعات، ولا تجزع أمام المعاصي. إذن الصبر محمود على كل أحواله. وهناك ما هو أعلى من الصبر وهو الحلم، فالحلم أعلى مقام وأوسع من الصبر، ولهذا سمى الله نفسه بالحليم ولم يسمي نفسه بالصبور، لأن الحلم أوسع مقام وأعلى درجة من الصبر. إذن أنت محتاج إعانة الله لك أن تصبر على طاعة الله. كم من شخص يقوم للصلاة لكنه سرعان ما ينقل الصلاة كنقل الغراب، صح؟ ما عنده صبر. والآخر بجواره يصلي صلاة طيبة يطمئن في ركوعه وسجوده وقراءته. من الذي رزق هذا الصبر؟ إنه الله. أخ بيصلي ركعتين بعشر آيات، والآخر والآخر يصلي يمكن بجزء واثنين وثلاث. من الذي رزق هذا الصبر؟ إنه الله سبحانه. إذا المطلوب يا إخواننا الاستعانة بالله أن يرزقنا الصبر حتى نستطيع أن نطيع، وأن يرزقنا الصبر حتى نستطيع أن ننصرف عن معاصيه، وأن يرزقنا الصبر حتى نستطيع أن احنا نواجه المحن والبلاءات في هذه الدنيا. أيضا شخص أساء إليك فأنت لم ترد وسكت، هذا نوع من الصبر جيد محمود. بل أساء إليك ودفعت بالأحسن، هذا صبر أجمل من الأول. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال ويدرؤون بالحسنة الإيه؟ فهم السيئة تأتي لكنهم يقدمون الحسنة. فكظم الغيظ ونحو ذلك صورة من صور الصبر التي قال الله فيها واستعينوا بالصبر والصلاة. ودائما أي واحد نجح سواء في أموره الدنيوية أو الأخروية هيكون أساسه مع إعانة الله له الصبر. هو الطالب المجد ده والعالم الكبير ده لماذا صار عالما في يوم من الأيام؟ لقوة ما عنده من الصبر في تحصيل العلم وفي تنقيحه وفي رحلاته العلمية وفي التدوين وفي القراءة ومطالعة العلماء وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه. فبعد سنين طويلة من الصبر صار عالما يشار إليه بالبنان. الشخص الذي حصل الملايين والمليارات من أمور الدنيا لماذا وصل إلى هذا؟ أكيد فيه صبر على مشروعاته وتخطيطاته وحساباته، ها؟ وسافر هنا وسافر هناك. إذن الصبر أمر محمود. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ما المقصود بالصلاة؟ الصلاة تأتي في اللغة بمعنى الدعاء، وأتت أيضا في القرآن بمعنى الدعاء، كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم يا رسول الله. فالصلاة في اللغة معناها الدعاء، صلى فلان أي دعا فلان. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما أتاه ابن أبي أوفى يقول أتيت مع أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصدقته، فقال الرسول قال اللهم صل على آل أبي أوفى، صلى عليه أي دعا له. فإذا الصلاة بمعنى الدعاء لغة وشرع، ولها معنى آخر زائد وهذا هو المشهور في الشريعة، هو أن الصلاة عبارة عن هيئة خلاص فيها تكبير وقراءة وركوع وسجود، وهذه هي المتعبد بها والمشهورة في الشريعة. لكن النوع الأول موجود، أي نعم ليس بكثرة كشهرة الثاني، لكن كلاهما موجود في الشريعة. فاستعينوا بالصبر والصلاة. طيب الصلاة ماذا ستفعل الصلاة؟ لا، الصلاة تفعل أشياء كثيرة. أنت لو أحسنت الصلاة ستنهاك عن المنكرات كما قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى إذا وجدت شخصا مع أن يصلي لكن مقبل على الفواحش اعرف أن استفادته صلاة ضعيفة، لأنه لو أحسن في صلاته لكانت الصلاة سببا في دفع عن الفحشاء والمنكر. كذلك الصلاة تسبب لك الخروج من المآزق. شوف احنا في قصة صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام دخل ومعه سارة زوجه، فكانت سارة زوج إبراهيم الخليل من أجمل نساء الدنيا، ولهذا ذهب العلماء إلى جواز بل إلى استحباب مع الدين الجمال، لأن الأنبياء كانت نساؤهم جميل، ها؟ كانت نساؤهم إيه؟ وتزوج الرسول بجويلية وصفية وزينب، وكانت وكانوا من أجمل نساء الدنيا، وعائشة رضي الله عنها حميراء. فإبراهيم عليه السلام دخل إلى مصر معه سارة، فرأى الجنود جمال سارة فأخبروا الملك، ملك مصر، وكان ملكا كافرا فاجرا. فلما أدخلوا سارة عليه قام إبراهيم عليه السلام يصلي لله، وقامت سارة تصلي، فدفع الله سبحانه وتعالى عنها وعن إبراهيم شر هذا الملك. يبقى الصلاة أيضا تخرج من المآزق. المحن والبلاءات والمقدرات الكونية الشديدة زي الأمطار المدمرة والأعاصير والكسوف والخسوف، مثل هذه الأمور لما ظهر الخسوف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمر الناس بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار. إذن الصلاة جميلة جدا، جميلة. لما وقع يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمة ثلاث، قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين. أيضا الصلاة فيها أخذ الإعانة من الله. إذا كنت بتيجي تعمل مشروع جديد أو تيجي تتزوج بزوجة تصلي ركعتي استخارة، لماذا؟ لأنك يعني تلقي بحملك في هذا الأمر على رب العالمين. بل حتى الصلاة نفسها بتجيب لك رزق، ساعة الأرزاق في الصلاة كما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فإذا صليت أنت وصلت زوجك وصلى أبناؤك تكفر الله عز وجل بساعة أرزاقكم. إذن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب اقرأ شجاب الأسانيد ثم ننتقل إلى شجاب الأسانيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قالت أبي حاتم رحمه الله قوله واستعينوا بالصبر والصلاة. حدثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب الكوفي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر. هذا الحديث فيه علة، وهو جري بن كليب، وهذا الرجل مجهول عند أهل العلم. نعم تفضل. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثونا. لكن أيضا لا مانع من صحة المعنى أن الصوم نصف الإيه، بل قد يكون الصوم هو الصبر كله إذا أحسنت في صيامك، لأن الله قال في الصيام لعلكم تتقون. فلو أحسنت وحصلت التقوى كان الصيام هو الصبر كله. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثونا يعني ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله واستعينوا بالصبر قال الصبر الصيام. نعم هذا معنى صحيح، فالسند المجاهد قوي صححه كثير من العلم أن الصد يفسر بالصيام. نعم، لأن صورة من صوره، لأن كل إنسان يترك المباح الحلال من الطعام والشراب والزوجة ونحو ذلك ساعات طويلة، الصيف حيوان الصبح يوصل يمكن 14-15 ساعة في الصيف، مش كده ولا ايه؟ فده نوع من الصبر. نعم، نوع من الصبر. نعم، تفضل. حدثنا عصام بن عوان، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة على مرضات الله، واعلموا أنها من طاعة الله. معنى جميل، لكن السند في أبو جعفر الرازي هو ضعيف. نعم. حدثنا عصام بن عوان، حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي فديك عن محمد بن طلحة الأسدي يقول: واستعينوا بالصبر على الصيام. هذا إسناد صحيح إلى ابن طلحة، استعينوا بالصبر على الصيام، أي على تكملة الصيام. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. ومقاتل مقاتلان، اثنين. مقاتل محيان هذا، وده صدوق معروف التفسير، وعندنا آخر مقاتل بن سليمان وأيضا معروف التفسير، لكنه مطروح وكذبه البعض. فإذا جاءك في السنة مقاتل لازم تعرف هل ابن حيان ولا ابن سليمان. ابن سليمان هذا الكذاب المطروح، أما ابن حيان فحاله طيب. نعم. عن مقاتل ابن حيان قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. قال أبو محمد: سمعت أبا بكر حبش بن الورد البغدادي. محمد هو صاحب التصنيف الإمام بن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن مصنف تفسير القرآن الكريم الذي نحن نتدارسه. قال أبو محمد: سمعت أبا بكر حبش بن الورد البغدادي بمكة، وسأل أصحابه عن الصبر ما هو، فقال بعضهم: هو الصلاة، ونزعوا بقول الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. فقال: قد ميز الله بينهما. فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، فلم يجعله صلاة. عايز يقول يعني ان الصبر نوع والصلاة نوع. وقال: جعلهما شيئين. وقال بعضهم: الصبر هو الصيام. وقال بعضهم: الصبر ان يصبر على الشيء. فقال: ما معنى يصبر؟ فلم يرضى جواب احد، وسألوه ان يخبرهم، فقال: الصبر هو الثبات في الشيء. نعم، ده يعني تفسيره هو في عموم اللغة، هو في عموم اللغة، وجه من عموم اللغة انك تثبت على الشيء، من الله عليك بالاستقامة والصلاح، ما تعرفش بقى كل شوية تجي لنا بوجه جديد، ها؟ مش كل يوم متقلب، لا. وده يا جماعة نوع من إحسان الله لعباده، إن ربنا يثبتك على الطريق. مش أنت النهارده صالح وبكره بلون جديد وبعد بلون آخر، لا، أنت ليك خدت المنهج خلاص ثابت عليه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله يقول: اللهم ثبت قلبي على طاعتك. مش كده ولا إيه؟ اللهم ثبتني يا رب على الطاعة. اللهم آمين. نعم، تفضل. حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، أي مندوح. يعني المصيبة البلاء المقدر، في ناس يجزعوا وناس بتكفر وناس بتيأس وناس تخرج كلمات السخط التي لا ترضي الرب، لكن هناك من يصبر وقل الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حسن. نعم. قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال أبو محمد صبر المحارم يعني أن تهيئ لك صور الحرام فتتركها تعمدا محبة لله تعمد، وأنك لو فعلتها قد لا تدام ولن يراك أحد ولن يعني يخدش وجهك شيء، لا لكنك تتعامل مع رب العالمين زي قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة للعمل الصالح وجنة لدرجة وهي درجة الخوف، الخوف من الله له جنة وحده. ويقول الصبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن المحارم، الصبر عن المحارم النفس تخالف، يعني ممكن تموت مثلا أم شخص منه فيكون راض الحمد لله ومسلم للقضاء والقدر، لكن إذا تيسر لك الشيء الذي تشتهيه في المعصية تصبر، هذه مسألة كبيرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ذكر عن 3 نفر في بني إسرائيل أن واحدا منهم، هم 3 عندهم صبر غير عادي، سواء الذي كان برا بوالديه أو الذي كان صابرا أنه استطاع أن يسلم المال بعد هذه الساعة الكبيرة. تخيل أنا أعطيتك 10,000 جنيه، بعد كم سنة جيت قلت لك شايف ال10,000 جنيه دي نص الفيوم، وقول لك ال10,000 تقول لي خد نص الفيوم، ده صبر ده ولا ايه؟ ها صبر هو بالحديث كده الرسول كده الراجل اجير وسيب الاجره ومشي، فلما جاء وجد اوديه من الابل والبقر والغنم ارض واسعه، مش معقول انت بتسلمها بسهوله، لدرجه الراجل في بعض الروايات قال له الا تدع لي بقر ممكن واحدة بس تسيبها دي اركبها، ها بس حتى الرجل ما تركوش بقر الأقوى من كده. ورجل الثالث رجل ظل طوال حياته يجمع مال دنانير، والدينار ذهب، العرب ما تعرف من الدينار إلا ذهب، يجمع دنانير ذهب في مقابل أن يحصل على شهوة ابنة عمه لا تحبه، وظل سنين متعلق، فلما جلس منها وأتته راغبة لأنها تحتاج إلى المال وجمع 120 دينار من الذهب، سوى ملايين من الجنيهات، يبقى اتمع الشهوة راغبة والمال كثير، فلما جلس منها الموضع رجل من امرأته قالت له اتق الله، قال فقمت من عليها أو قمت من عليها مش كده بس وتركت لها المال. ايه صبر كبيره ولا مش كبيره؟ اه صبر فعلا عظيم، انك انت الشيء الذي ظلت طوال سنين تشتهيه اذا هو بين يديك راغب والمال حلو جميل، فلا لا هو اخذ ما يريد من الشهوه ولا هو اخذ المال، صبر ايه صبر سبحان الله. ولذلك انا بقرا الحديث ده اقول سبحان الله لولا ان يوسف ذكره الله مادحا لقلت أن هذا الرجل تعرض للفتنة أشد من تعرض يوسف عليه السلام، لأن يوسف في الآخر همت به، أي نعم يوسف ما عنده هم وقوع في الفاحشة، لكن هذا عنده هم، الرغبة قائمة ونزع الثياب وجلس مجلس الرجل من المرء، ويوسف ما أتى بعمالا لأن المنع زيد عن النفس، لكن هذا يدفع لإيه؟ ها؟ جهز المال خلاص 120 دينار من الذهب ملايين خلاص؟ قد تقول أنت أي خلاص ما فعل ما يريد يأخذ المال يمشي، لكن يصبر على دفع المال الذي ظل سنين طوال حياته يجمعه ثم يترك الشهوة التي انتظرها وهي راغبة طول السنين، هذا والله ونعم الصبر، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم تفضل. عن عمر بن الخطاب قال الصبر صبران، نعم صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله. لكن السند إلى عمر منقطع لأن أبا سنان ما سمع من عمر. قال أبو محمد وروي عن الحسن نحو قول عمر. حدثنا الحسن البصري يعني. نعم. حدثنا أبي. نعم. حدثنا هشام بن عبيد الله. حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. يعني أصل الصبر تعلق بالقلب، لأنه كلمة ولا يجزع الرجل تعلق بين بالقلب. لكن هذا الإسناد إلى سعيد لا يصح، لأن عطاء بن دينار الجزري ما سمع التفسير من سعيد بن جبير من التفسير، إنما دخل الديوان وجد كتاب سعيد بن جبير في التفسير موجود في الديوان فأخذه وبدأ ينقل منه ويحدث وكأنه سمعه من سعيد. سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة. الهاء في قول وإنها على ماذا تعود؟ الهاء في قول وإنها عائدة على ماذا؟ قيل على الاستعانة، لأن مش كل الناس يستعين بالله. في شخص أول ابنه ما يمرض فكر ودي الدكتور مين؟ يا ابني أول ما يمرض رقي، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، تصدق صدقة ليشفيه الله. شخص أول ما تنزل له محنة دين أو فقر، مين اللي تسلم منه؟ أحمد ولا محمد ولا إيهاب ولا محمود؟ يا حبيبي نزل بك بلاء أنزله من؟ برب العالمين. وإنها أي استعانة. وقيل الهاء راجعة على الصلاة، وقيل راجعة على الصبر، وكلها صحيحة. وإنها لكبيرة. طب ليه إنها لكبيرة؟ يعني شديدة وثقيلة. عمليا صح، قواقع موجود. شكرا ايه؟ كم من شخص مبتلى ببلاء اي نوع من البلاء وثقيل على نفسه او حتى غافل، لا يستعين بالله ولا يقوم في ركع ركعتين ولا مثلا يدعو الله ان يرزقه الصبر، انما هو دائما يعتمد على نفسه على قوته على حوله، لم يجعل امره في حول الله وقوته. فلذلك ربنا قال وإنها لكبيرة. لأن الإنسان مثلا يحصل له موقف سريع الغضب اللي ما عنده صبر، ما عنده إيه؟ ما عنده صبر. يعني حتى المشركين، المشركين لماذا تعددت عندهم الآلهة؟ طيب خلاص أنتم تعبدوا غير الله اثبتوا على إله واحد، ما عندهم صبر حتى على ها معبوداتهم الباطلة. وده برضو إشارة إن ما عندهم إيه؟ صبر. يعني لذلك ربنا قال الكبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني ثقيلة على نفوس الكافر، ها؟ إن هو يترك كل هذه الآلهة عشان تجي محمد صلى الله عليه وسلم تقول لنا أعبد إله واحد. لذلك ربنا عنهم إيه؟ أن أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. لأن الواحد منهم يتنقل كل يوم الصباح مع إنام، كما كان عمر يحكي الصباح مع إنام وفي العصرية مع إله وفي العشاء مع إله آخر، هو يتنقل بين الآلهة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحسين الخزاعي والد عمر بن حسين، قال يا حسين كم إله تعبد؟ قال يا محمد سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. ما عنده صبر أن يعبد إلها واحد. ولذلك لما كل شخص أو امرأة استقيم على أمر الله تقول لك، أو مثلا حكم الشرع كذا تقول لك والله أفكر، أو تقول لك أفكر، اعرف أن الدين عنده صبر على أن تلتزم بالديانة، لأن قبول الأحكام الشرعية ده نوع من الصبر. أي نعم، نوع من الصبر والقبول. خلاص. ولذلك يعني مسألة الصبر دي كأحد المسائل اللي هزت المشركين في زمن النبوة، ان هم ازاي يخلفوا الاهواء عشان يروح لاله واحد، ويخلفوا الاصنام عشان يروح لاله واحد، ويخلفوا الشهوات عشان يروح لاله واحد. لانه يعلم تمام العلم ان الاله الذي يدعو اليه محمد صلى الله عليه وسلم سيجعلهم يتركوا كل ما هم عليه من الباطل، سواء في السلوك، سواء في الاخلاق، سواء في المعتقدات، سواء في الاهواء، في الاحكام، في الاعراف، في كل شيء. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اسلم رجل بايعه، شوف صيغه المبايعه، الفاظ المبايعه فيها سلوكيات، فيها اخلاق، وفيها اهواء، حتى مبايعه النساء. خلاص، يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن اولادهن، ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله. ده بس اقرا كده المبايعات دي كلها، فيها توحيد لا يشركن بالله شيئا، وفيها سلوكيات، وفيها مخالفه للمعتقدات، وفيها شهوات، ولا يفترينه الزنا، ها، اللي هو او ياتي باولاد من غير طريق شرعي. يبقى اذا في حاجات كتير قوي. ليه؟ لان الصبر على ترك ما انت عليه من هوى النفس ورغباته رساله كبيره جدا جدا. اذا قال الله وانها لكبيره الا على الخاشعين. طيب اقرا يا شيخ. ماشي. قول وانها لكبيره. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء ابن عمر، نعم، عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله وانها لكبيره قال الصلاه. هذا اسناد صحيح الى مجاهد، ويرجع الى الضمير وانها اي الى الصلاه. نعم. ذكر عن يزيد بن هارون انبأ جويبر عن الضحاك في قوله وإنها لكبيرة قال لثقيلة. هذا المعنى صحيح، لكن جبير مطروح والإسناد لا يصح إلى الضحاك. نعم. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو وهب حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وإنها لكبيرة يقول صرفك من بيت المقدس إلى الكعبة كبير ذلك على المنافقين واليهود. سبحان الله. إنها لكبيرة أرجع الكلام إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في دعائه ينظر إلى السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. رفع الوجه في السماء وانت في الصلاة منهي عنه كما في الصحيح، لكن خارج الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فعل عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان يتطلع بقلبه وعينيه أن يتحول من الصلاة إلى بيت المقدس، وبيت المقدس كان قبلة للأنبياء من بني إسرائيل اللي هم من جنس اليهود، أو اليهود من جنس اليهود. إن يعني على علم، على آخر ما عندي من العلم، أن جل بل كل الأنبياء كانوا من بني إسرائيل. خلاص، اللي هو من سورة من إسحاق رضي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه ورحمه الله وغفر، كل ده يجوز في حق الأنبياء والرسل. أما إسماعيل والولد الثاني للخليل عليه السلام فإنه لم يخرج من صلبه فيما أعلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة كان يريد أن يتميز، ودي إشارة إلى أن أمة الإسلام أمة متميزة. تميز شعار لهذه الأمة، شعار لهذه الأمة. فالأذان يتميز عن اليهود والنصارى أنهم كانوا يستخدمون البوق والجرس، لكن أنت لك الأذان. هم يصلون صلاة ليس فيها قراءة قرآن أو ليس فيها سجود وركوع، إنما قيام، لكن أنت تركع وأنت تسجد. هم يصلون ويأكلون كما يقولون بزيد أو نحو ذلك، لكن أنت لا طعام ولا شراب. هم يصلون حتى في ثيابك، أنت زيك الشرعي لو هيئة وسمتك وجهك ولحيتك وسواكك والغطرة فيك سمت، في سمت للمسلم متميز، حتى سجود الجبين هذا متميز. فإذا كيف تنام، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تمشي، كيف تسافر، كيف تتزوج عند القوم ما يتزوجون الثانية والثالثة والرابعة، أنت تتزوج الثانية والثالثة والإيه، هم لا يطلقون وأنت تطلق. إذا المسلم عموما هم يستحلون أكل الخنزير وشرب الخمر ويقولون هذا في كتابنا جائز، لا، هذه الأمة متميزة. فالتميز شعار لأهل الإسلام. فالرسول عليه الصلاة كان من جملة ما يريد أن يتميز به أنه إذا صلى يتوجه إلى القبلة الأساسية، القبلة الأولى اللي هي الكعبة. قد نرى تقلب وجهك فيه، فلما لب الله طلب نبيه وعزيمة قلبه وتوجه إلى البيت الحرام قامت الدنيا لم تقرد. قامت الدنيا تمين زي الآن الأسلمون الآن يطلق أي قرار في العالم، أي قرار تجد مجلس الأمن وعصبة الأمة الجماعة اللي هم الإيه البكشين دول الكذابين دول والديمقراطية، شوفوا الديمقراطية في أوكرانيا وروسيا، ها الديمقراطية أي حاجة كان بيتحكى على المسلمين فيها يبصوا على هناك كده بص وشوفوا كده ماذا تفعل بلاد الديمقراطيين. فإذا خرج قرار من المسلمين ينزعج له العالم، ويقول لك بقى حقوق الإنسان، حقوق الكلاب، حقوق القطط، حقوق المرأة، كلام يعني إيه ملوش أي واقع عمليا في بلادي، إنما هو قرارات على المسلم فقط. فالمسلم يتميز ولا ينظر إلى الجهة الأخرى. ماذا تقول؟ فاليهود أزعجهم أن محمد يترك قبلته. طب أنتم أصلا تخالفون محمد ولم تؤمنوا به ولم تتبعوه وتعادل رسالته، ايه المشكلة عندكم انه ساب القبلة وراح لقبلة اخرى؟ تفرق ايه يعني؟ شكرا ايه؟ لكنها لا تتميز عنا يا محمد. فهو يقول صرفه الله من بيت المقدس الى الكعبة، ايه والله هذا من التميز. ولذلك اعمل خطبة الجمعة عن الوسائل التي تميز المسلم عن غيره. ليه؟ عشان انا لما اعرف ان انا متميز تدي عزة، ايه والله عزة، لانه الجماعة العلمانيين بقالهم حوالي 100 سنة او من ساعة ما سقطت الخلافة الاسلامية، من 200 سنة مش بقى، او من ساعة سقوط الدولة العثمانية، ها خلاص من ساعة ما سقطت، عدت 100 سنة من ساعة ما سقطت الخلافة وهم عاملين ينفقوا في آذان المسلمين. بماذا؟ الغرب وحضارة الغرب، الشرق وحضارة الشرق. طيب أنسيت أنت يا مسلم أن لك حضارة عظيمة جدا؟ أنسيت أن المسلمين كانوا يذهبون إلى بريطانيا والصين وهذه الدول يعلمون القراءة والكتابة والطب والرياضيات؟ اقرأ ماضي أسلافك وإجدادك وتراثك القديم، أنت متميز أم متميز؟ لك أصول عريقة، لكنهم حاولوا أن يموتوا عنك هذه الأصول ويقول لك تاريخ مزيف. إيه؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا.